أصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد للإجابة على أسئلتكم عبر الهاتف حاليا وما ورد إلينا قبل ذلك عبر رسائلكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، احنا إن شاء الله راح نوصل مطار جدة في يوم 24/10 اللي هو الثامن من الحج إن شاء الله. نعم. إيه، ما هو الإجراء السليم إذا كان مثلا المطار زحمة ممكن يدخل علينا ليلة 9 عيد الحجة؟ الإجراء احنا مو عارفين شو نسوي. أنت من الكويت؟ إي نعم، الكويت. ومسافرة للحج إن شاء الله بالطيران؟ إن شاء الله بالطيارة. وستصلين 8 ذي الحجة وربما 9 ذي الحجة؟ لا، سأوصل 8 ذي الحجة الساعة 6 المغرب. 6 المغرب، يعني ليلة 9 يعني. سؤالك عن نوع النسك الذي تهلين به؟ ايوه، ماذا افعل؟ اجراء السليم. جزاك الله خير، تفضلي. شكرا. يا ابا ملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. كنت عايز اسال بس على واحد صاحبي تشاجر هو ومراته، وهي راح لبيت أهلها قال لها أنت على ذمة نفسك وليس لي امرأة بعد اليوم، فده يعتبر طلاق ولا لا؟ واحد صاحبك زعل مع مراته؟ أيوة، فهي راح لبيت أهلها قال لها طيب يا أبا، على ذمة نفسك يعني. يا أبا مالك بدل ملك، يا أبا مالك اجعل صاحبك يتصل بنا أو يتصل بمن يتيسر من العلماء، لأنه لا تجوز الوكالة في سؤال الطلاق خاصة. نعم. ماشي. حياك الله. اتصال آخر. أيوة أخي إيهاب. يا أخي إيهاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه، تفضل. تفضل. عليكم السلام يا شيخ، مش عاوز اسال سؤال لو سمحت. تفضل. انا دلوقتي عندي مبلغ في المهنه فعاوز احطه في البريد لحين اعمل مشروع اروح فيه، والفوائد مش هاخدها، فلا يبقى علي اسم ولا ما عليش؟ طيب تفضل، اسمع الجواب ان شاء الله. نعم. اتصال اخر. أمة الله تقول إن شاء الله مسافرة للحج هذا العام، نسأل الله أن ييسر أمرها وأمر جميع الحجاج، وأن يجعل الموسم موسم أمن وأمان على الجميع. تقول إن شاء الله أنا ستصل جدة يوم 8 الحجة آخر النهار، يوم 8 هذا يوم التروية، فماذا تفعل في النسك؟ النصيحة لك يا أمة الله ولأمثالك من الرجال والنساء الذين يصلون إلى مكة متأخرين في اليوم الثامن وما بعده، النصيحة لهم أن يهلوا قارنين. إحنا عندنا الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. التمتع ده أن أعمل عمرة وأتحلل وأبقى في مكة أياما قلت أم كثرت، فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج من منزلي، فأنت ستصلين يوم 8 مغربا جدة، وسيكون الناس قد أحرموا صباحا بالحج، فليس هناك مجال لتتمتعي بأن تعمل عمرة وتتحللي وتحل مرة تانية أو تحل مرة ثانية. فلذلك النصيحة أفضل أنساك لك والأمثالك القران لبيك اللهم بحجة وعمرة، أو لبيك اللهم بالحج قارنة، وأسأل الله لك أن يتقبل. وتدخلي على منى مباشرة تؤدي المناسك مثلك مثل الذين أحرموا صباحا يوم التروية من مكة. الأخ إيهاب يسأل معه مبلغ من المال يريد أن يضع في البريد بدون فوائد، يعني بدون ربا، لأن الزيادة ربا فسموها فوائد عشان يعني لما عليه تمشي. أقول لك يا إيهاب لا تضع مالك في البريد لأنه ربا، حتى لو كنت لن تأخذ الزيادة فإن أموالك ستستخدم فيما حرم الله، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أخي توفيق. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هناك سيدة من العائلة طهرت من الحيض قبل رمضان بحوالي يوم، ثم صامت الأسبوع الأول من رمضان، ثم بعد ذلك جاءها دم، هل هذا يعتبر حيض أم لا؟ بعد كم يوم جاءها الدم الثاني؟ بعد أسبوع يا أخي توفيق. إذا طهرت المرأة من الحيض، إذا طهرت المرأة من الحيض ونزل عليها دم بعد أسبوع فهو دم استحاضة وليس حيضا، دم استحاضة وليس حيضا. جزاك الله خير. وإياك وإياك وإياك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسل الأخ خليل الحلبي يسأل هل يجوز أن يؤذن المؤذن في المسجد وهو غير متوضئ؟ الجواب يجوز، ولكن الأفضل والأكمل لكل من أراد ذكر الله بالأذان أو بالتسبيح أو بالتحميد أو بقراءة القرآن، الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى قضى حاجته، ثم ضرب يده بالجدار فتيمم، ثم رد عليه السلام وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وجاء في الحديث الصحيح كان يذكر الله على كل أحيانه، فالجمع بين الحديثين أنه يجوز ذكر الله من غير وضوء، والأكمل والأفضل أن يكون الإنسان متوضئا. الأخت عليا أو علا تقول عليها 7 أيام من رمضان، هل يجوز أن تصومها في العشر من ذي الحجة؟ ولكن لابد أن تبيت النية ليلا أن ستصومين غدا قضاء، ولا يجزئك عن عشر ذي الحجة، إنما ستكون الأيام التي تصومها في العشر هي أيام رمضان. وننصحك بالتعجيل ما عليك بارك الله فيك، وننصح جميع المدينين من رمضان بالصيام إذا زالت العلة وزال المانع أن يبادروا بقضاء ما عليهم إن شاء الله تعالى. يا أم مريم. السلام عليكم. عليكم سلام الله. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟ تفضلي. السؤال الاول ان انا عايزين ندخل الغاز بس بالقسط، بس في ناس قالوا لنا ده حرام بالقسط في ربا. نعم. وبرده السؤال الثاني حضرتك، انا بنت عمي كانت جايبه واخده ذهب من واحده. نعم. فجت ترجعه لها، بس هي عايزه فلوس، يعني محتاجه فلوس مش محتاجه الذهب تاني. نعم. فخدته بسعر الدمغه والضريبه. نعم. ما رضتش تاخد المصنعيه، فعايز اعرف اذا كان حرام ان هي ما خدتش المصنعيه ولا عادي. يعني هي اقترضت كم جراما؟ هي جابت لها اديتها 11 جرام. 11 جرام، كان الواجب عليها ان ترد لها 11 جراما كما اخذتها. يعني بالمصنعيه والضريبه؟ هي اخذت 11 جرام حترجعهم 11 جرام، ما تديهاش فلوس. لا ترد فلوس، انما هي اخذت 11 جرام ترجعها 11 جرام كما هي. يعني كده حرام عليها؟ كما سمعتي. شكرا. نعم. ايوه اخي هاب. يا أخي إيهاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. يا شيخ أنا بشتغل في الأردن. نعم. مصري وبشتغل في الأردن. نعم. بشتغل في مطعم. ما بعرفش أصلي في جماعة أما صلاة بس الجمعة. صح ولا غلط؟ والصلاة الباقية بصليها في المطعم زي ما بصلي في الجامع. يعني بصلي السنن وبعد كده أصلي الفرض. وأصلي برضه السنن وأدعي. يعني نفس الجامع. بتصلي يعني ممكن الحق عشاء الحق يا إيهاب ولا حرام. يا إيهاب بتصلي الصلاة في وقتها يا إيهاب. طيب اتصال آخر. عليكم السلام أحمد. بص يا دكتور عبد العظيم، يعني احنا دلوقتي ربنا وعدنا برئيس ربنا يخلوهن ويحفظه ويحميه، والشعب ده يا شيخ والله انا تعبت منه. يعني الناس يقول لك يعني حزبوها 100 يوم، ما هم كانوا بيحزبوا مبارك اصلا حتى في كلمه حتى. طيب. مش عارفه الشعب يعني احنا ما صدقنا الرئيس الثاني خالع وجالنا رئيس. ماشي يا ام احمد، ماشي ان شاء الله تعالى. نعم اخ عبد الناصر. الو. تفضل. ايوه فندم. تفضل. اخي الشيخ بالنسبه بس في سؤال كنت بستفسر من حضرتك منه. نعم. بالنسبة بس كان عندي زوجتي كان في مشكلة حصلت معايا فندم. نعم تفضل. فطبعا وهي خارجة طبعا من باب البيت وكده، فقلت لها انت دلوقتي على ذمة نفسك ومليش مرة من النهاردة، مليش مرة. تبقى حضرتك فدي المرة الثالثة. الثالثة؟ المرة يعني الثالثة كده. يعني طلقتها قبل ذلك طلقتين؟ بس برضو كانت قبل كده على ذمة نفسك، كنت بقول لها انت على ذمة نفسك وكده. وهل سألت في السابق ام لم تسأل؟ سألته كان في كفارة والكلام ده كله. طيب يا أخ عبد الناصر، الطلقة الثالثة ديت الفتوى فيها هي لرضا حق دار الإفتاء، فعليك بارك الله فيك أن تنزل إلى دار الإفتاء تقابل لجنة الفتوى هناك وتنظر بماذا ينصحونك وبارك الله لك. أي أخ محمد. يا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. بعد ذلك يا دكتور عايز اعرف بس الجمل اللي بيجزى عن كم واحد في الضحيه وبرضه والبقره البقره نفس الموضوع. ماشي ماشي حاضر. نعم نعم. الاخ ايهاب يعمل في الاردن في مطعم، فيقول لا يستطيع ان يصلي صلاه الجماعه، وكنت اريد ان اساله فماذا يصنع في الصلاه. انقطع الخط. أقول لك يا أخي هاب، أولا يجب أن تعلم أن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني دخل الفجر نصلي الفجر، دخل الظهر نصلي الظهر، دخل العصر نصلي العصر. فإياك أن تكون تمنعك زحمة العمل من الصلاة في وقتها، بمعنى أنك أنت طول النهار شغال في المطعم وترجع آخر النهار البيت تتوضى بقى وتدي واخد ايه ثلاث اربع اوقات ورا بعض كده، الله اكبر الظهر الله اكبر العصر الى اخره. هذا لا يجوز يا اخي هاب بارك الله فيك. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوت، ده الشق الاول اللي تاخد بالك منه. فاذا كنت تصلي في المطعم في الصلاه في وقتها، او تصلي في خارج المطعم الصلاه في وقتها، ولكن تعتذر عن صلاه الجماعه، فاقول لك الراجح من اقوال العلماء أن صلاة الجماعة أيضا واجبة على كل رجل مسلم، لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي علينا يوم نرى في العالم الإسلامي المحلات كلها والأسواق تتعطل للصلاة، كما هي اللافتة المشهورة دلوقتي عندنا في كثير من المحلات الحمد لله، ونرجو أن تعم الجميع، هي مغلق للصلاة، المحل مغلق للصلاة. وأسأل الله أن يعينك، فاستعن بالله والله معك. أيها أمة الله. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا والدتي سافرت من مصر للسعودية في رمضان. نعم. وهي دلوقتي هناك، فهي عملت عمرة لحد يعني قريبنا في شواق، فهي عليها كده هدي ولا لا؟ أين تقيم أمك؟ أين تقيم؟ في مكة؟ السؤال الثاني يا أمة الله، يا أمة الله، نعم، أين أمك تقيم في السعودية؟ تقيم في مكة ولا خارج مكة؟ لا في مكة. تقيم في مكة؟ أيوة. وعملت عمرة في شوال؟ عملت عمرة، هي عملت عمرة في شوال مش لها الحد، ماشي ماشي، عملت لنفسها في عملت عمرة في شوال وستحج إن شاء الله. إن شاء الله. فهي الآن متمتعة وعليها أيوة. الهدي، متمتعة وعليها الهدي. طيب هي دلوقتي هي وهي مسافرة كان معاها جزء من فلوس الحج من ميراثها وبناتها كملوا لها، فهي كده خايفة تكون ان بناتها بيشتغلوا وبناتها هم ساعدوها في الحج، فهي مفيش مشكلة خالص. انت ومالك لأبيك، انت ومالك لأبيك، وربنا يبارك لها في حجتها ويبارك لها في بناتها ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، جزاك الله خير. سأل الأخ محمد عن الأضحية، الجمل يجزي عن كم والبقرة تجزي عن كم؟ الأضحية الشاة، وكلمة الشاة تشمل الجدي والخروف والمعزة، الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، أما الجمل والبقرة فيجوز أن يشترك فيه سبعة أبيات، سبع أسر، يعني كل راجل عن أسرته يأخذ سبع بقرة أو سبع جملة أو سبع الجمل، هذا هو ما يجزئ في الأضحية إن شاء الله تعالى. نعم يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ أرجوك تفيدني في السؤال ده. أنا بدأ إن شاء الله أحفظ القرآن بقالي حوالي 5 أشهر، والحمد لله ربنا أنعم عليا وتميت البقرة وآل عمران وبدأ إن شاء الله، بس يعني بحس مش عارفة ليه لما أجي أسمع مثلا المحفظة وأخطأ أو كده بحس باستحياء شديد إن أنا محروجة من اللي هم جالسين وكده، إن أنا بتلخبط قدام منهم، وبعدين بنسى بسرعه قوي، يعني بحس ساعات ان انا بيجيني هواجس ان انا محفظت خلاص. تسمحي لي كده اسالك سؤال عشان ننفع به المشاهدات؟ ايوه. كم عمرك بارك الله في عمرك؟ الحمد لله 26 سنه. 26 سنه؟ 25 سنه. وبداتي في حفظ القران من الان، من شهور فقط؟ ايوه. طيب كويس، اتفضلي. بس لما باجي اسمع في وسط اللي بيحفظوا واتلخبط او كده، طيب بحس ان انا بستحي استحياء شديد. طب اسمعي النصيحه والارشاد ان شاء الله تعالى. أمة اخرى من إماء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ، لما اكون مثلا انا ابني مديني وقلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هل ده دعاء عليه؟ اه طبعا، امال ايه؟ طيب كده يعني ده دعاء يعني زي البيت ان انا بدي عليه في الادعيه الثانيه ولا عادي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل دي كلمه يقولها المظلوم على ظالمه، فيكفيه الله سبحانه وتعالى شره باذن الله. طيب لو سمحت سؤال ثاني. نعم. إيه لما يكون في مشاكل حصل بين اخواتي واخويا جه قال لي على اخويا الثاني كلام انا مش مصدق ان هو حصل، لو انا قلت لهم ان حكيت ان الكلام ده حصل وقال لي ما تقوليش، لو انا حكيت يبقى حرام عليا؟ يعني اولا من غير ما يقول لك ما تقوليش لا يجوزك تقولي، فكيف هو بيقول لك ما تقوليش؟ الحديث امانه يا امه الله، الحديث امانه، لما واحد يكلمك كلام من غير ما يقول لك ما تقوليش ما تقوليش، فاذا اكد لك ما تقوليش بتاكد الامر انه لا يجوز نقل الكلام، ولا سيما اذا كان الكلام في الناس بعضهم لبعض وحضرتك عمل فاسد، لان هذا هو النميمه، النميمه نقل كلام الناس بعضهم في بعض مما يوقع العداوه والبغضاء بينهم، والاسرار لازم نحافظ على اسرار الناس، أخوك ائتمنك وقال لك أسرار وقال لك كان زعلان مع أخوه فضفض لك شوية، لازم تتسع يتسع صدرك لأخوك وتكتمي عليه ولا تحدثي بسري بارك الله فيك. يا أم سيد. أيوه. تفضلي. أنا معايا سؤال لو سمحت، يعني جوزي حلف علي. يا أم سيد الطلاق. اسمعي يا أم سيد. لا تسأل المرأة عن الطلاق، إذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق فالواجب أن يسأل هو، ولا يجوز للمرأة أن تسأل هي، فاجعلي زوجك بارك الله فيك يتصل أو يتصل بمن تيسر له من العلماء. نعم. الأخ هاني. يا أخي هاني. أيوه. تفضل. وعليكم السلام. وبركاته. ازيك مبارك، الله يبارك فيك. وفيكم. الله يديك الصحة ورب يبارك لك. اللهم آمين. وفي جميع العلماء المسلمين إن شاء الله. آمين آمين. بعد إذنك كنت عايز أسألك سؤال عن حديث جنبوا أولادكم، جنبوا مساجدكم الصبية والمجانين او الحديث ده عرض ايوه معروف صحيح او غير صحيح ما هو صحيح او غير صحيح هذا غير صحيح بالضبط يعني غير صحيح يا أخي هاني هذا حديث موضوع لا أصل له جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم هذا لا أصل له وللأسف أن هذا انتشر بين رواد المساجد في العالم كله فما أن يدخل صبي صغير المسجد إلا وكل الناس يهبوا فيه ويشخطوا فيه وينفروه فيخرج إلى غير رجعة ويكبر ويبراجل ونحاول نجيبوا الجامعة ما نقدروش هذه من الأخطاء الشائعة في مساجد المسلمين يا أخي هاني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل بناته معه إلى المسجد إلى المسجد كان يصلي وحامل أمامة بنت ابنته زينب طفلة صبية صغيرة إذا سجد وضعها وإذا قام حملها وقال عليه الصلاة والسلام إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته أي أخفف كراهية أن أشق على أمه فيجب على إخواننا بقى أهل المساجد وعمار المساجد أن يتجنبهم هذه الأحاديث الموضوعة الضعيفة وأن يفتحوا صدورهم لهؤلاء الأطفال وأن يأووهم ويكرموهم حتى يحببوهم في المساجد إن شاء الله تعالى يا أخت هدى أيوة السلام عليكم عليكم السلام تفضلي ايوه لو سمحت حضرتك انا كنت عايزه اتكلم حضرتك في مشكله شخصيه بالنسبه لي يعني نعم انا حضرتك متزوجه من حوالي 7 سنين ويعني زوجي قال لي ما تروحيش شغل معين وانا كنت مطلقه مرتين وقال لي ما تروحيش شغل معين ولو رحتي من وقعتي بطلق وانا سالت حضرتك شيوخ وكده وقالوا لي اه كده يبقى الطلاق وقع انا روحت الشغل يعني وهو قال لي كده الطلاق يبقى وقع فحضرتك دلوقتي يعني انا دلوقتي يعني زوجي لما كلمته قلت له ان طلاق قال لي انا مش فاكر من انانيتي كانت تهديد ولا ايه طيب حضرتك المشكله مش كده دلوقتي حضرتك انا اصلا يعني مش عايز اعيش معاه لان يعني احنا عايشين مع بعض حضرتك زي الاخوات بالظبط يا اخت هدى هو عنده رغبه فيا وانا ما عنديش رغبه فيه خالص يعني يا اخت هدى طب اسمع النصيحه ان شاء الله طب حضرتك ثانيه واحده بس في مشكله ثانيه دلوقتي حضرتك انا دلوقتي لو مشيت من البيت ورحت مثلا قعدت مع اهلي او حاجه زي كده طب اسمع النصيحه المشكله وضحت اسمع النصيحه ولعل الله ينفعك بما تسمعين ان شاء الله تعالى طب حضرتك معلش عشان في سؤال بس ما هو السؤال ان حضرتك انا دلوقتي يعني لو انا رحت قعدت مثلا مع اهلي هو دلوقتي له حق مثلا الشقه والحاجات دي ولا دي من حقي انا ما انا بقول لك بقى اسمعي النصيحه ان شاء الله انت وضحت المشكله اسمع النصيحه يا ايمان نعم تفضلي حضرتك دلوقتي انا كنت في درس علم وكنت انا الحمد لله ربنا كرمني بتلاوه القران بصوت كويس يعني فهي قالت وانا بحب القراءه بتاعت القران فهي قالت ما ينفعش ان احنا نكون العباده بتاعتنا ليها حظ من النفس او ان احنا يعني ما يكونش يعني يكون حظ نفسي يعني انا مش قادره اعبر يعني ازاي ان انا ما يكونش مثلا بحب العباده ديت عن العباده ديت فانا بميل للعباده دي اكتر من العباده الثانيه يعني مثلا قلت لها ساعتها ان انا مثلا بحب قراءه القران مثلا عن قيام الليل فهي قالت لي لا ده كده يبقى في حظ نفس وانت كده بتاخديش الثواب بتاعك كامل فانا بعدها يعني انا ماشي يا ايمان اسمحي لي السؤال يعني انت مثلا لو سهرت بالليل تحبي تقراي قران وما تصليش قيام الليل ممكن اصلي ركعتين لكن يكون اكتر وقتي لقراءه القران يعني انا بحب قراءه القران طيب. فهي بعد ما قالت لي الكلمتين دول انا لا بقيت لا اقرا قران ولا اصلي قيام الليل ما شاء الله السلام عليك تفضلي يا ايمن اسمع النصيحه ان شاء الله تعالى يا اخ ايمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله والله استفدت عندي سؤال لك تفضل انا وقتي انا كنت شغال في مصر حته في مشروع ورحت نزلت من الشروق لمنطقه بعيده في مصنع بيره بس انا شغال نجار مسلح نعم حلو. ايوه ايمن شغال نجار مسلح رحت اشتغلت هناك نجار في المصنع دوت يوميه بس انا لو كنت مشيت منه ما كنتش عارف اوصل في مصنع بيره يعني بنيت اشتركت في المبنى لا تحت اساسات بتعامل نجاره مسلح اي فانا اشتغلت في طيب. اليوميه دي هي يوميه واحده ما رضيتش اروح ثاني اليوميه دي طيب. ايه ظروفها معايا كويس ماشي وبطلت اليوم ده يعني الأجرة بتاعته اظرفها معايا انا تصدق بها اذا كانت باقية معك واذا كنت انفقتها عفى الله عما سلف. قال الله تعالى وتعالى هي معايا انا ما مرضيش ابيعها خلاص تصدق بها. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الناس بيبنوا مسجد كلنا صناعية وغير صناعية كل واحد يساهم بما يستطيع بإيده بماله بجهده بدعوته الناس إلى التعاون، لكن بيبنوا خمارة ما يصحش أبدا نشارك في مصنع خمارة. بارك الله فيك، فجزاك الله خير أنك أنت بطلت تروح. أمة من إماء الله بلغت من العمر 25 سنة بدأت تحفظ القرآن الكريم. أنا الحقيقة تعمدت أسألها عن عمرها علشان أبلغ المشاهدات والسامعات بأن حفظ القرآن الكريم أمر ميسور جدا ومش مقتصر على الصغار. متى تكلم واحد كبير أو امرأة مسلمة احفظ القرآن يقول لك بعد ما شاب ودوه الكتاب، الكلام ده كان مفروض نحفظه القرآن وإحنا صغيرين. لا أبدا يا إخواني، القرآن قال تعالى فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال بعض السلف فهل من طالب علم فيعان عليه. فنصيحة لجميع المسلمين والمسلمات أن يهتموا بالقرآن الكريم. نبدأ كده نخش في حلقة نتعلم نصحح القراءة. يعني يعقل كده أنا رجل جامعي أو واحدة ست جامعية وما يعرفش يقرأ في المصحف؟ ما ينفعش يا إخواني، ما ينفعش أبدا. فأنا ليت كده نبدأ إيه نخش في حلقات المساجد كده نتعلم القرآن، نصح القراءة الأول وبعدين نبتدي نحفظ كل يوم بس آيتين، كل يوم ثلاث آيات. إن حنستمر في الحفظ حنلاقي نفسنا بعد كم سنة إن شاء الله ختمنا القرآن الكريم إن شاء الله. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لكن الأخت بارك الله فيها بتقول يعني هي ما توجد في حلقة عشان تتعلم بتلاقي الناس الموجودات يعني أحسن منها بيقرأ أحسن منها فبتستحي هي. يا أمة الله لا تستحي، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. الناس اللي قاعدين في الحلقة اللي بيقولوا أحسن منك كانوا قبل يخشوا الحلقة زي كده ويمكن أنت أحسن مستوى منهم، فلا تستحي من كونك يعني لا تحسني القراءة، أنت لسه بتتعلمي. جاهدي نفسك وإنما العلم بالتعلم، وإن شاء الله في شهرين ثلاثة وهتبقي قارئة مجيدة إن شاء الله وربنا يتم عليك. الأخت هدى قالت مشكلة عائلية زوجية بينها وبين زوجها. أولا زوجها حلف عليها بالطلاق إن ذهبت إلى مكان ما أو عمل ما فهي طالق، فهي خالفت وذهبت. يا أخت هدى كيف هذا؟ يعني كيف امرأة مسلمة زوجها يقول لها لا تذهبي إلى مكان كذا وتذهب وتخالف أمره فضلا عن أحد يحلف عليها بالطلاق؟ المهم أخيرا تقول يعني هم عايشين مع بعض زي الإخوات، ما فيش انسجام بين الاثنين، وهي الآن بقى تفكر في الطلاق. يا أخت هدى هداك الله والمسلمات والمسلمين جميعا، الطلاق ده مش مسألة سهلة كده. كل ما واحدة تزعل من جوزها تقوله طلقني، أو كل واحد يزعل من مراته يقول لا أنت طالق. يا أخت هدى الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى المحافظة على البيوت والأسر والحرص على استقرارها وسلامتها، فالله الذي خلقنا عالم أنه سيكون بين أزواج مشاكل، فأرشد الرجل كيف يحل مشاكله مع مراته، وأرشد المرأة كيف تحل مشاكلها مع زوجها. وبعدين لو اثنين مش قادرين يحلوا مشاكلهم يبقى ربنا قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها. فيا أخت هدى الإصلاح مقدم على طلب الطلاق. الإصلاح أولا بارك الله فيك، هذا زوجك وأنت امرأته، فإصلاح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والصلح خير. فبدل ما تحرص على الطلاق احرصي إن شاء الله تعالى على أن يصلح الله لك زوجك ويصلحك له ويجمع بينكما في خير. أما لو طلبت الطلاق الشقة من حياخدها فهذا أمر سابق على أوانه، دع الكلام في هذه الحقوق واحرصي على الصلح والله يقسم لك الخير. فأما إذا اضطررت إلى الفراق فساعتها يحكم بينكم ذوى عدل كما أمر الله سبحانه وتعالى. يا أم معاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا سلام يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. حضرتك واحدة جيران جوزها ميت قريب يعني، فهي معاها أربع أطفال صغيرين، فهي ما بتعرفش تشتغل يعني ولا كده، فجوزها ساب لها جرور يعني، فهي قالوا لها يعني حطيه في البنك وكده والارباح اللي تطلع لك تصرفيها على العيال يعني. فهل ده حرام ولا حلال ولا ايه يعني؟ بس هي يعني ما بتعرفش تطلع ولا تشتغل يعني. لو كنت معنا يا ام معاذ من اول حلقه لسمعت الجواب. لا يجوز لاخواني ان نضع اموالا في البنوك الربويه لنعيش منها. الربا من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله. اما هناك اذا كان هناك بنك اسلامي، بنك اسلامي يقوم على اساس واحل الله البيع وحرم الربا، فلا باس بذلك ان شاء الله، بس بشرط ان يكون هذا البنك فعلا قائم على هذا الشعار ويطبقه عمليا. نعم يا ام عمر. ايوه تفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه دلت الشيخ، انا زوجي متوفي بقاله 4 شهور. نعم. ومعي 4 أولاد. نعم. فمن وقت ما زوجي توفى والله كان كل حاجة ليا في الدنيا، فأنا كرهت الدنيا بحالها. وقلت لحضرتك إن أنا بدعي على نفسي كل وقت ليل ونهار اللي ربنا ياخدني وارتاح من الدنيا كلها. فرأي حضرتك في الحاجات دي؟ بتدعي على نفسك ليه يا عمر؟ ما هقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، يعني زوجي مات. أي يعني زوجك مات بارك الله فيك، بتدعي على نفسك أنت ليه بقى؟ كرهت العيشة من غيره. آه يعني هل أنت مؤمنة وكنيتك أم عمر، هل أنت مؤمنة يا أم عمر؟ طبعا. مؤمنة مسلمة. ما هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره، من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقدر بسبب لتخفيف المصيبة وتخفيف حرها على قلب المصاب. فلو أنك بارك الله فيك استرجعت كما أمر الله عز وجل وقلت وقت المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لكان خيرا لك. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مات الزوج غفر الله لنا وللمسلمين، وأبقاك الله لأولادك 4 أطفال، أبقاك الله لهم تربيهم ولن يضيعهم الله. تدعو على نفسك بالموت ولمن تتركي أولادك؟ لقد نهينا عن الدعاء على أنفسنا عموما، ونهينا عن سؤال الموت خصوصا يا أم عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فاتق الله واصبري واعلمي أن هذه الوساوس من الشيطان، فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم والجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وفر إليه بما يحب من الطاعات والقربات حتى يكون معك ويحفظك ويسترك ويرعاك. يا أخي محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام الله. لو سمحت بس كنت عايز أسأل عن جواز تسمية اسم الملك بالنسبة للإناث. نعم. هل هو مكروه ولا من الأسماء المحرمة؟ يا أخي محمد يا أخي محمد، هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على كم امرأة من نسائه؟ أمهات المؤمنين كم واحدة؟ كم أمهات المؤمنين؟ 7. لا 11. بنات النبي صلى الله عليه وسلم كم بنت؟ الصحابيات كم بنت؟ فيا أخي محمد بارك الله فيك، أنت وأمثالك من الشباب، يعني المشاهد ان كل شاب يتجوز ويرزق ولد ذكر لك او انثى، عايز كده يخترع له اسم كده ما حصلش في الدنيا خالص. خد بالك الان واحد بيسمي امراته او يسمي بنته جنه، واحد بيسمها بسمله. انت عارف بسمله يعني ايه؟ بسمله يعني كلمه بسم الله الرحمن الرحيم. انت لما تسمي بنتك بسمله، هل هي بنتك بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا أخواني الصحابيات أمهات المؤمنين وبنات النبي والصحابيات رضي الله عنه جميعا لنا فينا أسوة. سمي بنتك عائشة، قل لها يا عائشة أنت عارفة يا بنتي اسمك عائشة ليه؟ عند عائشة دي أم المؤمنين، أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، الصديقة بنت الصديق التي برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات وأنزل فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة. اربط، عايزين نربط ولادنا من الذكور والإناث بالجيل الصالح بالسلف الصالح عشان يبقى ليه آباء يفتخر بهم ويحرص على اتباعهم. لكن ملك، هل بنتك ملك؟ مايش ملك يا محمد، يبقى سماها فاطمة، سماها زينب، سماها رقية، سماها أم كلثوم، سماها خديجة، وبارك الله لك فيها. نعم. أيها أخي رضا. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. حضرتك في كان حصل معايا موقف كده بقاله تعيجي سنتين كده. نعم. ف يعني كان المدام عندي كانت جوزها كانوا قاعدين بيتكلموا في يعني في الفتاوى وكده. هي مين؟ فقالوا في الفتاوى يعني. ايوه. فبيقول لها انت يعني ما ينفعش ان انت تطلعي نفسك، الا لازم ان يكون جوزك هو اللي يكون ايه. فاحنا كنا قاعدين عادي مع بعض وجاي حصل يعني قالت قول لي طلقي نفسك. فانا كنت اعرف ان كلمه طلقي نفسك ديت يعني انت حره، فانا اعرف ان انت حره ديت يعني كذا، قالت طب انا طلقه منك. انت منين؟ عندي اعتقاد ان انا طالما وكلتها بنفسها ان هي كده خلاص ايه طلقت نفسها. انت منين يا اخي رضا؟ انت منين؟ من شيخ لنصر. من هنا من القاهره يعني؟ جيزة. يعني من القاهرة أو الجيزة واحد. إن شاء الله تنزل غدا دار الإفتاء تقص عليهم نبأك وتسمع الجواب منهم إن شاء الله تعالى. أيها رضا. ألو. نعم. سبق الأخ رضا وجاءت الأخت رضا رضي الله عنا وعن المسلمين أجمعين ومسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. أنا أولا يا شيخنا أنا كنت عندي مشكلة مش عارفة أحلها إزاي. نعم. انا حصلت مشكله بيني وبين جوزي، وبعدين هو اتلكك لي. نعم. رحت قعدت يومين عند اهلي. ايوه. فبعت لي مع اخته وقال لها خلاص زي ما دخلنا بالمعروف يخرج بالمعروف. وقال كلام كتير قوي ما حصلش اصلا يعني. قال كلام من يعني كلام مش لازم مش لازم مش لازم وبعدين ما ينفعش ان انا اقوله. نعم. فالمهم ان هم راحوا قعدوا مع بعض، وانا بعد كده رجعت وقلت له خلاص نحاول ان احنا نحل مشاكلنا مع بعض. كويس. واختك قالت كلام كتير انا ما قلتوش اصلا واسمعني. هو عمال يقول لي لا انا مش هسمعك انت، خلاص انا مش عايزك خلاص، مع ان احنا بينا بنت. قعدت اقول له عشان خاطر بنتنا. يا اخت رضا يا اخت. نعم. رضا اين انت؟ عند زوجك ولا عند اهلك الان؟ انا عند اهلي دلوقتي. طب يا اخت رضا، كما سمعت الان لما نصحت الاخت هدى برضو عرضت مشكله زوجيه مثلك تماما، وقلت لها الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نحرص على أسرتنا وبيتنا وسكننا من أجل الميثاق الغليظ الذي جعله الله بين الزوجين، ومن أجل أطفال إذا كان هناك أطفال. فيا أخت رضا، إذا كنت عارفة تحل مشاكل مع زوجك بنفسك يبقى ننتقل إلى المرحلة المتأخرة، وهي كما قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يأتي أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك مع مثله من طرفه ويسمع منك اثنين، وإن شاء الله على صدق على نيتك الصادقة في الحرص على الأسرة وزوجك ونيته كمان الصادقة في الحرص عليك وعلى بيته، إن شاء الله ربنا يوفق بينكما إن شاء الله تعالى. الأخت إيمان. نعم. أي أخ محمد. فضلت الشيخ، السلام عليكم. معلش الناس في الخط فصل. عليكم السلام. تفضل تفضل. فانا كنت انا كان في سؤالين حضرتك، اول سؤال اللي سالته بخصوص اسم ملك، وفي سؤال ثاني. نعم. بخصوص الوالد والوالده، والدي ووالدتي عندي هنا في الرياض. نعم. فطالعين الحج حمله من عندي هنا، بس هي طبعا الحملات هنا يعني مش رسميه، فهل حجهم يبقى صحيح ولا مش صحيح؟ وطالعين بحر مالهم ودافعين فلوس وكل شيء. الحملات مالها يا اخي محمد؟ نعم. بتقول الحملات مالها؟ حملات مثلا افراد بيجمعوا بعضهم. ايوه انا فاهم، انا فاهم الحمله، بس انت قلت الحملات مالها؟ يعني هم هنا بيسموها غير رسميه وحمله رسميه. يعني بدون تصريح يعني؟ بدون تصريح كده يعني. أيوة. كالعاده كل الناس بتيجي هنا تعمل زيارات لاولادها وبيطلعوا يحجوا، هل الحج ده صحيح؟ اتفضل. ماشي. حاضر يا اخي محمد. حاضر حاضر. طيب معلش انا اسف جدا يا شيخ اطول، معلش على الاطاله، انا اسف. اتفضل. اسم ملك، انا كنت بكلم حضرتك جزاك الله كل خير، قلت ان في اسماء سيدات امهات المسلمين وفي وفي برضو ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كل الناس هتسمي الاسماء عائشه وفاطمه ولا ممكن في اسماء ثانيه ممكن متاحه؟ هل في كتاب يا اخي رضا في كتاب مؤلف في نساء المؤمنات من الصحابيات والتابعيات، هتلاقي ألف اسم وهتلاقي أسماء غريبة تعجبك، يعني أسماء ما حدش يمكن سماها. ها يعني في كلمة اسم رملة، ها وفي اسم أروة، في أسماء كتيرة جدا لما هتيجي الكتاب ده هتلاقي الأسماء إن شاء الله. يعني أبعد عن اسم ملك يا شيخ؟ ابعد عنه، ابعد عنه إن شاء الله، لأن بنتك مش ملك، بنتك آدمية إنسية من ذكر وأنثى. وإياك. الأخت إيمان بتقول إن هي بتحب تقرأ قرآن كثيرا، وبعدين يعني بتفضل قراءة القرآن على معنى اتصال. يا أخي محسن، تفضل. أيوة تفضل. أيوة عم الشيخ. نعم تفضل. لا عم الشيخ، عاوز أسألك سؤال عم الشيخ. نعم. عند أخويا وابن أخويا. نعم. كانوا رايحين يصلحوا ناس في رمضان، 24 رمضان. فاتوفوا قال الحج من مين فيهم؟ من اللي خدهم من المنيا وراح بلد الرياف ولا من الناس اللي ضربوه؟ يعني تقصد ان هم لما توفي حد اعتدى عليهم يعني؟ يا اخي محسن اخوك وابن اخوك، بعد ما صالحهم بعد اخوك ابن اخوك كانوا رايحين يصلحوا، ضرب نار من العيله الثانيه، كانوا رايحين يصلحوا ناس متخاصمين. يا اخي محسن. ايوه. ايه الصوت اللي عندك ولا منين الصوت ده؟ ايوه يا فندم. عشان تسمعني كويس. اخوك وابن اخوك كانوا رايحين يصلحوا بين عائلتين مثلا. ها؟ الصوت خاطئ انقطع. ايوه. ايوه شيخ. وبعدين كيف كيف توفي؟ حد اعتدى عليهم بالضرب مثلا؟ ايوه يا شيخ. ايوه. طيب يا اخي محسن، اولا نسال الله تبارك وتعالى ان ياجرهما على ما كان فيه، فقد كان في عمل امرنا الله به، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فابن اخوك وابنه الحمد لله كانوا في عمل صالح، نسال الله تعالى ان يكتب لهم الاجر العظيم الذي وعدهما به ان شاء الله تعالى. اما ممن تاخذ حقك، ممن اعتدى عليهما يا اخي محسن، الذي قتلهما هذا الذي ايه حقك عنده، وربنا قال: وان تعفوا اقرب للتقوى. نعم. اقول كانت ايمان بتقول ان هي بتحب يعني قراءه القران جدا يعني، وبعدين ايه لدرجه انها مثلا ممكن تسهر بالليل تقرا قران، وتفضل قراءه القران على صلاه قيام الليل. فقالت لها بعض اخواتها: لا ده الصلاه افضل. فبتقول: الان بطلت تقرا وبطلت تصلي. ابليس يا ايمان، ابليس يا ايمان ضحك عليك. اولا الاخت نصحتك، والدين النصيحه، وبعدين من حق المنصوح ان يقبل، او من واجب المنصوح ان يقبل النصيحه. فعلا اختك نصحتك انك انت بدل ما تسهري تقراي في المصحف او تسمعي عن غيب، صلي قيام الليل. هي قيام الليل على فايه؟ فيها صلاه، فيها قران. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: افضل الصلاه طول القنوت، افضل الصلاه طول القنوت. ومعنى طول القنوت يعني طول القيام، يعني طول القراءه. بتحبي تقراي قران، افضل قراءه قران واكثر قراءه اجرا واعظمها ثوابا هي لا تكون في قيام الليل. يبقى تقومي تصلي واقراي، اقراي ربعين ثلاثه، اقراي جزء في الركعه. فاختك نصحتك وقولها صواب ان شاء الله، لكن ابليس ضحك عليكي. فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وارجعي بارك الله فيك الى ربك، واجددي التوبه، وارجعي تقراي القران وتصلي وتعبد ربنا، وربنا يكرمك ان شاء الله تعالى. نعم. أرسل إلينا أخ يسأل عن عدم الاغتسال بعد الاحتلام لمرض القلب، يحتلم وهو مريض بالقلب، فبيقول ما بيقدرش يغتسل. إذا كان شفاك الله وعافاك، إذا كان طبيبك هو الذي منعك من استعمال الماء فأنت معذور، والله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالمريض العاجز عن استعمال الماء والممنوع منه إذا أصابته الجنابة فإن التيمم له طهور بإذن الله. تتيمم والتيمم يقوم مقام الاغتسال تماما. نعم. أي أخ سيد؟ يا أخي سيد. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سمعت سعادتك، أنا رأي الدين في البنوك الإسلامية اللي هي فروع من البنوك الربوية. نعم. هل عندك سؤال آخر؟ سؤال تاني سعادتك. تفضل. في سؤال تاني. تفضل. ساعتك بيبقى محطوط المبلغ في بنوك اللي هي فروع من البنوك الربوية دي، بنوك إسلامية. نعم. وبقول لك روح هات، عايز تجيب من البنك القريب لك اللي هو الربا ودي، هات منه، لكن تعاملك معانا احنا إسلامي. نعم. ماشي حد سيد. فما رأي الدين في ذلك؟ اسمع الجواب إن شاء الله. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام الله. بس يعني ده استلابس عن حفظ القرآن إن شاء الله. بس الشيخ عايز بس أسأل حضرتك حاجة، يعني الحمد لله قرأتي كويس، يعني الحمد لله، يعني يمكن من أحسن اللي بيقرأوا هناك في التجويد. لكن أنا المشكلة عندي يعني إن أنا بنسى الشرح، فبدأ أقرأ الآية أنساها. فأنا مش عارفة إن أنا أستمر بالنسيان كده وأجاهد اللي عندي ده، ولا أقف على الحفظ ما بحفظه. بس يعني بتعب جدا في الحفظ. فانا عايز نصيحه من حضرتك، يعني اعرف ممكن خايف يكون ده رياء مثلا، يعني في اللي بيقول ممكن ده يكون رياء عشان تتشرج من كده. لا انا حتى لو ده رياء، ايه النصيحه من حضرتك لان انا ان شاء الله ربنا يرزقك الاخلاص. ماشي، اتفضلي. يا أمة الله، الانسان لو انتبه لباب الرياء ده من لن يتقدم ولن يتاخر. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فالمسلم يعني ما يهتمش بالناس، لو بعدين رياء مش رياء، هذا مدخل مداخل الشيطان. الشيطان لعنه الله يعني خبرة طويلة في حرب ابن آدم، فعرف مداخل قلبه. الإنسان بيحب يصلي، يجي يقول أنت بتصلي رياء. واحد بيحب يقرأ قرآن، يقول ده أنت بتقرأ عشان الناس يشوفوه. واحد بيحب الصدقة، بيقول انت تصدق عشان يقولوا عليك كريم. حسب المسلم، حسب المسلم ان يطلع على قلبه ويعلم انه اندفع نحو العمل الصالح لله عز وجل. الله تعالى قال: بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. يعني انا مطلع على نفسي، انا عارف اذا كنت اندفعت العمل ده مخلصا او مرائيا. فاذا كنت اندفعت بقى للعمل مخلصا، يبقى ما يهمنيش بقى الشيطان يقول ده رياء مش رياء، اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمر في الطاعه، والله يثبتنا واياك ان شاء الله تعالى. اي اخت اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا بس كنت عايزه استفسر من حضرتك، لو في واحده الحواجب بتاعتها شكلها شاذ شويه وطويله ونازله على عينيها، هل ممكن ان هي تاثرها بالمقص؟ مره ثانيه اسماء كده السؤال. بقول لحضرتك لو في واحدة الحواجب بتاعتها شاذة شوية ونازلة على عينيها، طويلة على عينيها، أي هل ممكن ان هي تأثرها بالمقص؟ لا يا أسماء، لا، الحاجب نفسه يترك على ما خلق الله عز وجل. لكن لو شعرة واحدة طويلة طالت على خلاف العادة ونزل في العين، الشعرة الطويلة زي هي التي تقص. أما الحاجب ثخينا كان أو دقيقا أو غير ذلك، يترك على ما خلق الله، لا يغير عن خلق الله عز وجل. فهذا هو النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلته. لكن الشعر طالت زيادة عن اللزوم ونزف عينية، أقص الشعر دي بالمقص. نعم. يا أم الزهراء. السلام عليكم يا شيخي. عليكم السلام ورحمة الله. تحية من لكم من الجزائر. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أردت أنا أعلم جيدا أن يا شيخ أنكم لا تشوفون إفتاء كثيرا في مسائل الطلاق، ولكن مشكلتي كبيرة جدا. الحقيقة أن هذه المسائل تزعجنا، لأننا نحب للأسر المسلمة الاستقرار. سامحني، ولكن مستوى الإفتاء عندنا ضعيف قليلا. نعم. أردت فقط أن يعني حصل مشكل بيني وبين زوجي، فقال لي أنه إن لمست طلقان مرة أخرى فأني طالق. نعم. وأنا قد قطعت ومسست هاتفه مرة واثنين وثلاثة. نعم. هل بي ومع العلم أن هناك كانت أصلا طلقة، فهل معنى هذا أني طالق؟ يعني كانت هناك قبل هذه الطلقة، كانت هناك طلقة أم طلقتان؟ طلقة. طلقة سابقة واحدة. وهذه الثانية؟ لا هو قال لي إن أيوة يعني قبل هذه، قبل التي تسألين عنها كانت هناك طلقة أخرى. نعم. أي وليست طلقتان، لا طلقة واحدة. طيب يا أم الزهراء، يا أم الزهراء كما سمعتي في البرنامج حاليا، الطلاق لابد أن يسأل عنه الرجل حتى نحاوره ونستفهم عن منه ثم نجيبه إن شاء الله تعالى. نعم. يا أمة الله. يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، الاتصال كان من شوية عن الحواجب بس. نعم. معلش، لأن أنا ما سمعتش الفتوى. ما هي الفتوى؟ هل يجوز إن أنا أقصر الحاجب بالمقص؟ أين ذهبت يا أسماء؟ وأنا أجبتك، قلت لك يا أسماء الحاجب يترك على ما خلقه الله، سواء كان ثخينا أم غير ثخين أو غير ذلك، عريضا أم غير عريض، يترك إلا أن تكون. المشكلة مش في عرض، المشكلة أنه هو نازل على العين. ما نقوله إلا إذا أن تكون شعرة، أن تكون شعرة طالت على خلاف العادة فصارت تؤذي الإنسان في عينه، فحينئذ الشعرة الزيادة تؤخذ حتى لا يحصل الضرر إن شاء الله تعالى. نعم. وما عدا ذلك يترك على ما خلقه الله، لأن النبي لعن النامصة والمترمصة. نعم. شكرا. يا أخي محمد. عليكم. عليكم سلامة الله. يا عم الشيخ، احنا أنا كنت شاري قطعتين أرض مقبرتين، واحدة لينا لندفن فيها واحدة صدقة. من 12 سنة الصدقة لم يدفن فيها أحد حتى الآن. نعم. وظروفي حاليا مضطر ابيع واحده فيهم، هل يجوز ابيع واحده فيهم وندفن في الاخرى مع الفقراء برضه؟ يا حاج محمد بارك الله فيك، انت اشتريتها وجعلتها صدقه، فهي خرجت من يدك منذ ان جعلتها صدقه، خرجت من يدك، وقد نهينا ان يرجع الانسان في هبته وصدقته. هي صدقة، فإذا لم ينتفع بها المسلمون، بقال 10 سنين بتقول ما فيش حد يندفن فيها، يعني لا تبيعها لنفسك أنت، ولكن بيعها وتصدق بثمنها في مسجد أو غيره من مصالح العامة، لكن لا ترجع في صدقتك بارك الله فيك، لأنها قد وقعت لك عند الله عز وجل. ممكن نبيع الثانية وندفن في الصدقة؟ يا حاج محمد خلاص لا تبيع، ابقي ما لك والصدقة يكفيك ذخرها وثوابها عند ربك، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. نعم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. أيوة نعم. يا حاجة سناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله. ورتب ألسنتنا بذكره ويسر صبوننا لتقواه. آمين يا رب العالمين. دع لنا من خير الناس اتباعا للحديث صلى الله عليه وسلم. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز التحديث بالبشريات من باب وأما بنعمة ربك فحدث، وأيضا من باب جمال الطاعة بعد من باب جمال العطاء بعد الطاعة والصبر والشكر على الابتلاءات، وبيان ست هذا الدين ومتانات. السؤال الثاني، استخليك معايا يا حاج سناء، استنى الاول في السؤال الاولاني. نعم. ما المراد بالبشريات التي تريدين ان تتحدثي بها؟ يعني بشر طيبه، اجابه الدعاء، الحاجات كده يعني. طيب. رأى طيبه، اجابه الدعاء، الحاجات البشريات اللي هو موجوده في السنه. طيب. يعني ماشي. عايزه اعرف بقى السؤال الثاني، ما الفرق بين حديث النفس والالهام والعلم اللدني واتقوا الله ويعلمكم الله؟ جزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. يا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شيخ أنا سؤالي هو، هل للعقوق من توبة خاصة إذا توق الوالدان. هل عقوق الوالدين من توبة؟ من توبة وهما قد توفيا، وخاصة أن كان العقوق لجهل وعلى صغر سن، فلما نضج هذا الولد يعني علم من أمر دينه شيئا، تبين له أنه لم يكن يعني من أصحاب البر، فهل لهما من بر وهل لهما توبة؟ ماشي محمد، اسمع الجواب إن شاء الله. الأخت سناء بتقول هل يجوز التحدث بما يفتح الله به على الإنسان من أسرار، انشراح صدري، لذة في الطاعة، فرح، سرور، يعني عقب طاعات تحصل كده، يعني مثلا أنا عملت عمل خير فالله تعالى عجل لي بعض البشريات كده، هل أقول إن ربنا عمل لي كذا وخلاني كذا؟ يا حجة سناء، إصرار هذا وكتمانه أولى من إظهاره، إصرار هذا الأمر وكتمانه أولى من إظهاره، فربما أذهب ذلك التحدث به، ربما أذهب ذلك التحدث به. أما قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فالمشهور عند الناس يقول لك واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أنت واستقي ربنا، ربنا هيعلمك أهو بدون ما تتعلم، بدون ما تقرأ، بدون ما تدوق مع المشايخ، واتقوا الله يعلمكم الله. الجملة يا حجة سناء مش جملة شرطية، ربنا ما قالش إن تتقوا الله يعلمكم الله، دي الآية ديت أو الجزء الآية ختم الله بآية المداينة، فلما بين أحكام الدين ونعمل نكتبه إزاي ونشهد عليه إزاي إلى آخره، قال واتقوا الله يعني لا تخالفوا الله عز وجل فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه في هذه الآية، ثم قال ويعلمكم الله يعني ويعلمكم الله ما تحتاجون إليه في دنياكم كما علمكم ما تحتاجون إليه في دينكم. فكلمة بقى واتقوا الله يعني الله يعني بقى كده أنا أتقي ربنا وبعدين إيه ربنا علمني كده من تعلم، ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. نعم. الأخ محمد يسأل كيف يتوب الإنسان من عقوق والديه؟ لا شك بارك الله فيكم أن عقوق الوالدين من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ولكن من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى أنه فتح باب التوبة أمام كل من عصى، حتى الكفار، ربنا قال لهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا ابتلي الإنسان بهذه المصيبة وهي مصيبة عقوق الوالدين ثم توفي وهو على عقوقه لهما، ثم شرح الله صدره وهداه وتاب عليه، ما عليه إلا أن يجتهد في طاعة ربه ويتقرب إليه ما يحب ويكثر من الطاعات والقربات، لأن هذا سينفع والديه إن شاء الله. فكل عمل صالح يعمله ولد فلأبويه مثل أجره من غير أن ينقص من أجر شيء، ثم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.